لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أنا

لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. أَيَذْكُرُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Thank you. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وإليه ترجعون Thank you.

Thank you.

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره أفلا يشكرون سبحان وابدع فيما احسن انك على كل شيء قدير.